بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات. فالمصنف منسوب لبلد في مصر من قرى مصر اسمها شبرة. شنو شلون؟ بالنسبة إليها شبرة بلولي، ولكن لأجل التسهيل قالوا شرنبلالي. تمام؟ بيقول في القاموس شبرة كسكرة، هي ضبطها. لا تقول شبرة، شبرة كسكرة اسم لثلاثة وخمسين قرية من قرى مصر، منها شبرة ملسي وشبرة خيتي وشبرة بلولي وشبرة العسل، كل 53 بلد كل ما اسمه شبرة، ومنها الإمام العالم الكبير الشيخ حسن ابن عمار. فهمت شلون يا ابني؟ وقد وصلت من النوبة إلى قوله فصل في الأوقات المكروهة، الأوقات التي تكره فيها الصلاة كراهة التحريم، فهمت شلون؟ والأوقات التي لا تصح فيها الصلوات أبدا ولا تنعقد. فهمني يا شباب؟ ما عم تعطوني بالكم. في عندنا أوقات تستحب فيها الصلاة، ومر معنا هذا البحث درس الماضي. وين؟ في معنى أوقات لا تنعقد فيها الصلاة، وهي ثلاثة. ثلاث أوقات ما تنعقد فيها الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فائتة في ذمتك أو كانت حاضرة، ما بتنعقد. نقول شلون إخواني؟ سنة ثلاثة هذول، والمعتمد ما بيكون بذلك الوقت إلا بيكون بذمتك واجب. مثلا عليك صلاة نايم وطلعت على يد الشمس وما صليت الفجر، بدك تقضيها. في عندك ثلاث أوقات ما بتحسن تقضيها فيها، فهمت شلون؟ أو نادر نذر مطلق، قلت إن الله نجحني في فحصي لأصلين ركعتين لله تعالى، والله نجحك واجب عليك صلي هاتين الركعتين. في ثلاث أوقات ما بصح تأديها فيها، فهمت شلون إخواني؟ أو واحد مرض في رمضان، ما عم تعطوني بالكم، كان مسافر وأفطر، فهمت شلون؟ في رمضان وما استطاع أنه يصلي من الصلوات، مريض مسكين، وبعدين الله شفاه بده يقضي، ما بيجوز يقضي هالصلاة اللي بذمته بإيش؟ بوقت من الأوقات الثلاث. شنو الأوقات الثلاث؟ عند طلوع الشمس، بمجرد ما يظهر حجم الشمس يبين الناس، كل الناس بتطلع بالشمس بتنقم، وهيك ليش تبقى ضعيفة؟ يبقى في أمامها بخارات، مش بطالع هيك حمراء، مهيك؟ نعم. هذه إلى أن ترتفع مقدار ميل، ميل يعني مقدار ثلث ساعة. قديش ميل قدروا؟ ثلث ساعة. يا مقدار ما ترتفع عن الأفق ثلث ساعة أو ثلثين، لكن بالثلث مش الحال. بعد ما بتطلع الشمس بثلث ساعة حينئذ يجوز لك أن تقضي ما عليك من الصلوات. فهمت شلون؟ اللي واجب في ذمتها سواء كانت منذورة أو سجد التلاوة أو سجد الشكر لله تعالى أو صلاة في ذمتك أو منذورة، فهمانين؟ هذا أول وقت. شو أول وقت؟ قولوا لشو؟ عند طلوع الشمس. بالصحة تأدي الفرض اللي كان بذمتك عليك واجب تأديه بالوقت؟ لماذا يا ترى؟ شو السبب؟ السبب في ذلك أن هذا الوقت وقت ناقص، هذا الوقت والذي وجب عليك وجب عليك وهو كامل، والكامل لا يؤدى في الناقص. مثلا انا اتدينت منك مصاري سليمة الحكومة قاضى عليها وطبيعتها الحكومة، دينك 100 ليرة، رحت جبت لي 100 ليرة مزيفة ناقصة، يعني هاي مو هيك؟ بجوز تسقط هال100 ليرة الناقصة اللي مغشوشة عن ال100 ليرة الأصلية؟ وهذا هكذا، هذا الواجب عليك كامل لازم تأديه كامل. فمن هي شباب؟ قال الوقت عن طلوع الشمس، هذا الوقت ناقص وما بيرتفع وبينتهي النقصان حتى ترتفع الشمس مقدار ميل أو ميلين. الميل قديش يعني؟ طول الساعة. لماذا كان هذا الوقت ناقص؟ عم تعطوا بالكم يا شباب، لماذا هذا الوقت عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار ميل ناقص؟ قال لأن هذا الوقت فئة من الناس يعبدون الشمس في هذا الوقت، مشلون؟ وأمرنا نحن بمخالفة المشركين، فهمت شلون يا ابني؟ فلذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في هذا الوقت الناقص المعيب عيبوا الناس، فهمت شلون يا ابني؟ حتى الشيطان لما تطلع الشمس بيجي وبيحط قرونه، هيك تطلع بين قرونه الشمس، بيجي بلعب من الشمس عم يعبدوا للشيطان صاروا، فهمت شلون يا ابني؟ فلذلك ما بتستطيع تأدي الواجبات التي وجبت في ذمتك من قبل، مفهوم ولا لا؟ هذا أول وقت من الأوقات اللي ما بصح فيها إيش؟ الصلاة الواجبة في الذمة، مو مطلق صلاة، الصلاة اللي واجبة عليك بوقت كامل وما أديتها بدك تأديها الآن بهالوقت الناقص، هذا ما بصح. فمن يقول لا؟ قاصد كويس. فصار معنا عندنا 3 أوقات لا تصح فيها الفريضة الواجبة في ذمتك، سواء كان فريضة أو واجبة. شو الواجب؟ الوتر. مو صلاة الوتر واجب؟ واحد ما صلى الوتر بده يصليها عن طلوع الشمس بصح؟ ما بصح. كان قارئ أي سجدة وما سجد لها بده يسجد لها عن طلوع الشمس بصح؟ ما بصح. كان يصلي ركعتين وأفسدهن واجب عليه يقضيهن، مو هيك؟ عم يصلي ركعتين نفل لله تعالى، إذا أفسدهم واجب عليه القضاء لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا عمل شرعت إن فيه تجي تبطله واجب عليك إيش؟ إنه قضاءه. فتجي تقضيه عن طلوع الشمس ما بصح. فهمتوا يا شباب؟ الفجر كاي ما لكم صلي طلعة الشمس، قم تتوضى وصلي عند الطلوع ما بصح، إلى أن ترتفع مقدار الرمح. الرمح يعني ثلث ساعة، متى ما صار طلعت الشمس وشايفها بعد كل ساعة صح انك تقضي ما في ذمتي، مفهوم يا شباب؟ فعند طلوع الشمس الى ارتفاعها مقدار ميل هالوقت هذا ما بصح في الصلاة. اي صلاة؟ الواجب في الذمة. فمن شلون؟ الواجبات. فمن يا شباب؟ ليش ما بيجوز الوقت؟ قال لان هذا الوقت ناقص، هذا الوقت والصلاة وجبت عليك في وقت كامل، وما وجب كاملا لا يؤدى في ناقص، وما وجب في وقت كامل لا يؤدى في وقت ناقص. ليش كان هذا الوقت ناقص؟ هل كان ناقص لأن المشركين يعبدوا الشمس في هذا الوقت، يعبدوها من طلوعها إلى أن تصير مقدار رمح. فلذلك الشارع نهانا عن إيش؟ عن موافقة المجوس والمشركين. فمنين؟ هذا أول واحد. الوقت الثاني اللي ما بصح فيه الفرائض ولا الواجبات اللي وجبت في الذمة عند استواء الشمس. عند ايش؟ شو معنى استواء الشمس؟ هلأ فين الشرق؟ من هون الشمس، مو هيك؟ ومن هون الغرب، وهيك الجنوب وهيك الشمال، تمام يا شباب؟ تطلع الشمس من هون، تمام ولا؟ يبقى هالشاخص يبقى له ايش؟ يبقى له ظل، ما بدي كل ما ارتفعت الشمس الظل بيتخلص، تمام يا ابني؟ حتى تصير الشمس فوق راسك تمام. إذا وقفت جهة القبلة وحطيت الشرق على الغرب على يمينك والشرق على يسارك، بصير الشمس بين على جبهتك عند الأنف، بيكون هالظل هذا استوى هو، ما بقى يزيد هيك، فهمت شلون؟ تعرف إنه الشمس هون استوت بهالوقت هذا، ما بس يعني استوى بين الطلوع وبين جهة الغروب، صارت بكبد السماء. فلا يجوز في هذا الوقت أن تصلي ما وجب عليك من قبل، من قضاء نافلة أو قضاء واجب أو قضاء صلاة أو سجد التلاوة أو سجد الشكر لله تعالى، فهمانين؟ أو صلاة جنازي، ما نحسن نصليها بالأوقات، فهمت شلون؟ يعني إذا صليناها لا تنعقد ويجب علينا إعادتها، فهمت شلون؟ لماذا كذلك هذا الوقت ناقص؟ ليش كان ناقص؟ قال لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، الله بيسجر جهنم وبيوقدها غضبا على العصاة، فهمت شلون؟ فصار الوقت ناقص، ما نصلي الوقت ناقص، فهمت شلون؟ بدنا نصلي بوقت يكون رب العالمين رضيان عنا حتى يتقبل منا. تيجي لعند واحد هلا غضبان انت وتقول له السلام عليكم، انت ما رد عليك السلام، شلون؟ طايف مو صحيان بالتشبيه، فما نجي عم نحكي. هالوقت هذا ما بيصح. قديش قدروه هالوقت هذا وقت الاستواء؟ قدروه بعشر دقائق، فهمت شلون يا اخواني؟ كان دقيقة يعني بعشر دقائق ما تحسن بالصلي عند الاستواء. متى ما مضى الاستواء ومالت الشمس لجهة الغروب، هذا الظل اللي كان هون بسموه فاء، شو بسموه؟ يعني انتقل فاء من هالجهة الغرب لجهة الشرق. ليش سموه فاء؟ لأنه فاء بمعنى رجع، رجع من جهة الغرب إلى جهة الشرق، هذا معنى فاء. شو معنى فاء؟ رجع. والشيء بالشيء يذكر. كان إمام اللغة العربية رجل اسمه سيبويه، فهمت شلون يا ابني؟ هذا سيبويه عالم كبير. في رجل من اهل العلم مو عربي، والله شلون؟ قال شو هذا سيبويه كمان؟ ليش حطيت له الوصيط؟ بدي ابعد انا الجاي تبعه، تسأل السؤال تخير له عقله. بعت الجاي قال له روحي اسألي لي هون سيبويه. قلت له أنا روح لسيبوي، والله يطول عمرك، هذا شيخ الدنيا، بدك أعرفه هو مو أنا، روح. قلت له ما بروح، أنا مش شيخ، شو هو أنا؟ قال أنا بروح. إجا دق الباب، طلعت الجاري المتأشر بصل عند سيبوي، قال له أين سيدك؟ قلت له ذهب إلى الفيافي ليفيئنا بفيء، فإذا فاء الفيء فاء. قال له شو شو؟ قلت له أعجمي لرب الكعبة. طبعت الباب وش شو شو شو حقيقة بالعربي حتى. قال إذا كانت هي الشرف البصر هيك شلونه، حمل حال ورجع. فهمت شلون يا ابني؟ ذهب إلى الفياف يعني إلى الصحراء ليفينا ليأتينا بفيء بزيادة، مشلون؟ فإذا فاء الفيء هذا ظل، إذا رجع لهون فاء رجع. بقى لما قال لي شو شو أجمين رب الكعبة، طبعا الباب في وجهه. معنى الفاء يعني الرجوع، الظل أصله من هالجهة، لما مالت الشمس إلى كبد السماء هذا الظل رجع للجهة الثانية جهة الشرق. فمن شنو يا ابني؟ حينئذ دخل وقت صلاة الظهر، فهمانين؟ فصار معنا وقتان لا تصح فيهما النافلة. عدول الأفندي، عودي أفندي، خليك أنت كان الجنب رفيقك، واحد منكم قاعد لفندي. ايوه قرب قرب يا فندي، عود ليش عندكم؟ ايوه قربوا صوتنا شوي، قرب صوتنا يعني. قرب قرب يا اخي. ايوه قرب قرب ابو عبد الهادي، ابو عبد الهادي شرف لهم، قرب لهم. اهلا وسهلا، عم تفهم شو عم نحكي؟ عرفيه مطفيه الطلاب كل واحد صوبه نفس. اللهم صل على النبي، فهمتوا يا شباب؟ فصار لدينا الآن صرنا عدين وقتين ما بصح فيهم الفرائض الواجبة في الذمة من قبل، يعني فهمتوا شلون؟ أول واحد عن طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح أو رمحين، فهمانين؟ الوقت الثاني عند الاستواء لما بصير في كبد السماء سما، فهمت؟ هذه قدرناها الصبح مقدار ثلث ساعة، متى ما ارتفعت الشمس مع طلوع ثلث ساعة بجوز أن نصلي الفرائض، فهمانين؟ وعند الانسواء قدرناها بديش؟ عشر دقائق تقريبا، فنشلون؟ لو احتياط للربع ساعة ما لشي. الثالث، الوقت الثالث إذا ما بصح في أداء الفرائض الواجبة في الذمة عند اصفرار الشمس وقت الغروب. الشمس لما بتغرب يا ابني، هلا بالنهار تحسن بتطلع بالشمس هيك بدون ما تغمض عينها أو تدمع عينك، ما بتحسن. حرارة الشمس بتأثر على عينك، بتخليها تنكسر عينك غصب عنك. تمام ولا لا؟ فلما بدها تغرب تصفر بصير تطلع براحت الحرارة تصير تطلع فيها. بهذا الوقت حين الاصفرار ما بيجوز تأدي الواجبات اللي واجبة في ذمتك من قبل. قبل بيوم عليك صلاة الظهر وما لك نصليها بدك تصليها بالوقت ما بصح. فمن شلون؟ أو كاين تالي أي سجد بالنار بدك تسجدها بالوقت ما بصح. أو نادر نادر مطلق إن الله شفى لك أمك من مرضها بدك تصلي ركعتين والله شفى وبعثوا لك كتاب إنه الله شفى لك أمك قوم تصلي عند الإصفرار ما بصح. أو كاين عم تصلي ركعتين نفل وأفسدتهم لسبب من الأسباب بدك واجب عليك قضاءهم بدك تقضيهم عند الإصفرار الشمس ما بصح. فمنين؟ أما عصر ذلك اليوم بجوز نأديه. مثلا أنا ما صليت العصر وطلعت إيد الشمس رح تغرب وصار الصفرة بجوز إني أديها بذلك والآخر، لكن التأخير هذا عليه حرام. أما بجوز إني أديها الصلاة من شلون؟ تسقط مني ولكن بثواب قليل. فهمت شلون؟ وأنا آثم في هذا التأخير. فهمني ولا لا؟ هي صار ثلاث أوقات اللي مفصح فيها الفرائض. الأول قولوا شو إمتى؟ عند طلوع الشمس. والثاني؟ والثالث؟ عند الإصفرار عند الغروب. عصر ذلك اليوم بصح إذا روح مصلي. أما غير من الواجب في الذمة ما بصح أداؤه. فهمني ولا لا؟ يا سلام. صار معنا ثلاث أوقات لا تنعقد فيها شيء من إيش؟ طيب الوقت الغروب ليش ما بصح كمان واحد يصلي الواجب في ذمته وكمان هذا الوقت ناقص؟ نيجي النقصان. كذلك الشيطان بيجي بحط بيقى في جهة الغرب وبتغرب الشمس من غرنيه بيقوم هذا العبادين الشمس بيعبد الشمس عند الطلوع عند الغروب حتى ما نشارك المشركين بالوقت الله حرم علينا الصلاة. انتوا شلون يا ابني؟ يا سلام. انتهينا؟ فصار معنا عندنا ثلاث اوقات لا تنعقد فيها الفرائض الواجبة في ذمتك من قبل يعني. فمنين؟ هالثلاث اوقات. انت يا ابني عثمان شو اول واحد؟ طلوع الشمس. قديش المسافة لحد قديش؟ رمح من الرمح للرمح قديش مقدارها بالدقائق؟ ساعة. 20 دقيقة مو هيك؟ يعني طول ساعة 20 دقيقة. عود اشوف انت اللي قبله. شو الثاني؟ عند استواء الشمس. شو معنى الاستواء؟ يعني صارت بالنسبة للشرق والغرب مستوي تمام في كبد السماء، لا صارت للشرق اقرب ولا للغرب اقرب. هذا وقت الاستواء. قديش قدرنا وقت الاستواء؟ بعشر دقائق لحد ربع ساعة بالاحتياط. بهالوقت بالصحة تأدي شيء من الصلوات الواجبة في ذمة في ذمتك؟ يعني بصحة تأدي مما وجب في ذمتك في هذا الوقت عند الاستواء؟ ما بصح. مو هيك؟ حتى تمضى تميل لجهة الغروب حينئذ وبيرجع الفعل للجهة الثانية الظل للجهة الثانية بيسموه فعل حينئذ بدون صلاة الظهر وبدون الواجبات اللي واجب عليه. قول شوف انت اللي بعده. شو الثالث؟ عند الاصفرار. بأي وقت؟ عند غروب الشمس. ايوه الاصفرار عند الغروب لما بصير بعينك لو طلعت فيها تحسن ايش؟ طلع فيها بدون ما تطلع عينك كلل او ملل مش لون او ضعف. في ذلك الوقت كمان ما بصح تأدي الواجبات في ذمتك من قبل إلا عصر ذلك اليوم. نحن اليوم ما صلينا العصر وشغلنا طلعنا نحن بصحراء لقينا الشمس تصفرق ما نصلينا العصر نصليها ولا ما نصليها؟ لكن نأثم بهذا التأخير ولا نأثم؟ نأثم. أما لو بنصلي صلاة غير هذا الوقت بصح ما بنأثم. مفهوم؟ تفضل. أنت يا فندم هالأوقات الثلاث ليش ما بصح فيها الصلاة؟ لأنها ناقصة. الأوقات ناقصة وما وجب في ذمتنا كامل والكامل لا يؤدى بالناقص. ولذلك سلفنا الأول يا شباب مثلا الأفندي بده يستعير قلم من رفيقه استعار قلم إنه يكتب فيه وجد الريشة تبعه ما بتنفع بعد ما كتب راح على السوق اشترى ريشة من جنس الريشة جديدة وحبر له القلم وكان وسخ غسل له اياه وحبر له اياه قال له تفضل يا اخي وجاب له معه دواء كمان. يا سلام. مرة ثانية اذا قال له عيرني القلم بعيره؟ نعم. ولا ما بعيره؟ بعيره. اما لو اخذه سليم ورجع له يا مكسور الريشي بعيره يا مرة ثانية يحكوه هكذا كان سلفنا الأول. مثلا إجا ضيوف لعندهم استعاروا من عندهم فرش واستعاروا من عندهم طناجر واستعاروا من عندهم ببور طبخوا هيا ولما راحوا الضيوف طلعوا بالفرش وجدوا شو بيسموها الملاية تبع الفرش لا هي ملحفي مشقشقة مهرية راح اشترى واحد جديد وركب له اياها في شلون وجد الطنجرة مصدية اخذها لعند المبيض بيضها ورجع له اياها وجد الببور وسخ اخذه لعند النحاس طلاب بهدهون وعباله يا زيت وجاب له كمان بالزينة نكشات معه عطايا مرة تانية قال له عيرني طنجرته عيني بعيره ولا لا بين اللي بياخذوا ملان زيت وبرجعه فاضي فهمت شلون بعيره يا مرة تانية اخذ الطنجرة مبيضها رجعها مصدية بعيره مرة تانية اذا اللي عم يمنع المواري هو العواري هو افعالنا نحن السيئة لو كنا مسلمين حقيقيين كان ما حدا بيمنع انه ايش العاري تبعه لكن من اعمالنا السيئة صار الناس يمنعوا بيعطيك الفرج سليم من رجالك يا وسخة مشقشقة شلون بدي اعيرك يا بعد مرة تانية وهكذا عم تفهموا ولا لا ايش دخل كتفات اليوم بدي اروح ارجعه الله يرحم الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير كان عندهم بيت عالي يحطوا سلم من تحت يمكن بيطلع 32 درجه استعاروه ناس ثلاث سنوات وما كانوا ما كنا نعرف مين اللي اخذه مره فايت انا والشيخ لعند واحد مريض بده يزوره شفنا السلم انا شفت السلم قلت له شفنا السلم بعوليك شلعوا علينا قال لي سيدي والله بدنا نجيب لكم السلم بس ايش يعني نقول اليوم نقول بكره نجيبه قال لي طيب برجع وقت ما اذكر رجعوا ثلاث سنوات وعنده نحن ندور عليه لو ما شفناه سامحنا مو هيك يا ابني مين بده بعد يعير بعد هذا فهمت اما لو كنا عم نمشي على الشروط العاليه ويحفظ لك اياه مثل ما هلا بتعيره كتاب لواحد بيقرا فيه برجعه مثل كان كلب لا يكون باسقه في ناس بيرجع لياك احسن مما اخذه ما له جلد بجلد لك اياه شلون تلاقي مرتبه لا بيكتب عليه ولا بيشخبر عليه ولا بيخزقه ولا راجع كانه ابدا مثل ما اخذه هاي الانسانيه مو هيك يا شباب انتهينا من الاوقات اللي ما بصح فيها ايش الفرائض الواجبه في الذمه من قبل مثل صلاه الوتر ومثل صلاه القضاء ومثل صلاه مهم وصلاه الجنازه وما شابه ذلك اعطينا بالنا للاوقات الثلاث طيب شوف يا ابني شو الدليل على ذلك اللي قوله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله هذا اللي روى لنا الحديث عقبة ابن عامر الصحابي الجليل قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي نعم في ثلاث أوقات شو أولا ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا شو معنى أن نقبر موتانا يعني أن نصلي عليهم مو أن نقبر القبر الدفن لأنه متى ما صلينا إليه بدنا ندفنه إذا ما صلينا عليه ما ندفنه القبر في الليل ما في كراهة إخواني شو لكن الكراهة أن تصلي عليه بهالأوقات قال عند طلوع الشمس حتى ترتفع يعني مقدار ميل أو ميلين وعند زوالها شو الزوال عند الاستواء يعني قبل الزوال هي تنتين حتى تزول وحين تضيف للغروب يعني حين ما تميل لإيش الغروب وتصفر الشمس صار الإنسان بيحسن بيطلع حتى تغرب رواه مسلم فهمتوا يا شباب ما أعطي زبالكم راحل بعد ما بينا الأوقات الثلاث التي لا تصح فيها الفرائض رح نبين الأوقات التي تكره فيها النوافل شو الأوقات التي تكره لو سألنا سائل في عندنا وقت ما بتنعقد فيه النافلة ما بصح فيه النافلة ولا ما في أما تكره فيه النوافل فيه فهمانين إذا واحد صلى النافلة عن طلوع الشمس بصح ولا ما بصح لكن مكروه ما حصل لك من الوزر أكثر مما حصلت عليه من الأجر فمني ولا لا عن طلوع الشمس اجوا هذا بيصلي ركعتين يقول لك يا أخي حرام مكروه. لا بدي صلي صلي. صلى ركعتين وصحى ركعتين ولا ما صحوا؟ صحوا. لكن الوزر بسبب كونك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الاول خالفته، الوزر اللي حصلت عليه اكثر من الاجر الذي حصل عليه. فهمني ولا لا؟ لكن عقدت صلاة ولا ما انعقدت؟ انعقدت. بخلاف لو بدي صلي شيء من الفرائض اللي واجبة في ذمتي ما بصح بلوم ولا بتنعقد، بدي رد عيدها. فهمانين؟ طيب. قال المصنف اينا شو عندكم بعدها؟ ويصح اداء ما وجب فيها مع الكراهة. اداء ما لان اللي واجب ناقص، ما وجب ناقصا يؤدى ناقصا، وما وجب كاملا لا يؤدى في الناقص. انا عند الاستواء قريت اي سجدة بسجدها لان وجبت علي بهالوقت. نقول شو الاخواني حاطة مثلا اما انا عم يقرأ اي سجدة وقريتها بهالوقت اللي هو ايش ناقص، بدي انا ما. ويصح اداء ما وجب فيها الى اوقات الثلاثة لكن مع الكراهة في ظاهر الرواية، مع الكراهة في ظاهر الرواية. مثل كجنازة حضرت، اذا حضرت الجنازة بالوقت هذا عند الطلوع عند الاستواء عند الغروب نصليها بالصح مع الكراهة. شنو اخواني الاستواء يعني على الفرض، لكن تعجيل سنة تعجيل في بعض الاموات بيكونوا يصلون زمان تطلع ريحتهم انت الدنيا. كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية، فإن مضى عليها صح مال راح. ثم قال نعم كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب، عصر ذلك اليوم هذا موجب بذمته، هذا حاضر عن صليه مكروه نعم لبقاء سببه والجزء المتصل به يعني مع الكراهة، مع الكراهة يكون نحن أخرنا. قال والأوقات الثلاثة المذكورة تكره فيها النافلة كراهة تحريم. كراهة شو معنى كراهة تحريم؟ يعني ما حصل عليه من الوزر أكثر ما حصل عليه من الأجر بالعمل. سيدنا ما ذكر أنه لا تنعقد الفرائض الواجب في الذمة ذيك، أما النافلة بتصح مع الكراهة. ولو كان لها سبب قال ولو كان لها سبب مثل ايش؟ كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب ولو في مكة. وقال ابو يوسف لا تكره النافلة حالة الاستواء يوم الجمعة. شايفين على القوم احسنها يوم الجمعة عند ابو يوسف الوقت رحل كله من اوله لاخره، اذا واحد صلى ركعتين سنة الوضوء عند الاستواء ما في تراه الحمد لله رب العالمين. ثم قال ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته. أديه سنة الفجر متى ما طلع الفجر إلى تصلي نافلة ركعتين هذول سنة الفجر مكروه زيد على اثنتين. انتوا شلون يا ابني؟ ثم إذا صليت هالركعتين بدك ما تتكلم بين السنة وبين الفرض بكلام لغو بكلام علك. ليش؟ قال لأنه يبطل سنة الفجر. ولذلك الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير لما يسنن ويقرأ الأوراد بإشارة ويقيم الصلاة ما يحكم حتى ما يتكلموا بين السنة وحتى ما يبطلوا سنة إيش الفجر. اليوم نحن نصلي سنة الفجر وبناكل وبنشرب وبنضحك وبنمزح كأنه ما نعمل شيء، ما لك ثواب بدك تعيدها ما لك ثواب بطل السنة يعني بطل كون سنة. إن شو إخواني عم تعصوا بالكم ولا لا؟ ما عم تعصوا بالكم. قال ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قبل أداء الفرض. معلوم إيش نصليها ركعتين قبل أداء الفرض. شو الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم. شو بدي بلغه؟ ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين يعني نافلة. شلون؟ اي نعم مشان ايش؟ حتى يجعل الوقت كله مشغول بالفرض ابدا وقت الظهر. اي نعم. ثم قال ولذا تخفف سنة الفجر. سنة الفجر لازم نخففهم اوامر المكروهة النافلة الا بهالركعتين. اكد السنن المؤكدة اشدها تأكيدا ركعتا الفجر. ورد لا تتركوا لا تتركوا ركعتي الفجر يعني سنة ولو طاردتكم خيل الأعداء. حدون بطاردكم لا تتركون إيش هالركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون من سنة الفجر، والركعة الثانية قل هو الله أحد. نجوش من إخواني. أما روي عن بعض الأكابر مثل سيدنا الإمام الغزالي بيقول من واظب على قراءة ألم نشرح في الركعة الأولى من سنة الفجر وبالتالي ألم ترى كفي كفي شر الأعداء وشر الألم. لكن خالف للسنة على السنة، ولو كان أهل الشيخ الأكبر أو غيره لو من الرسول كان يفعل هيك الله قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة. شو نقرأ بالركعة الأولى من سنة الفجر قل يا أيها الكافر، يسموها الإخلاص كمان مشلون. وبالركعة الثانية قل هو الله أحد. تعرفوا شو سبب نزول قل يا أيها الكافرون وشو سبب نزول قل هو الله أحد؟ خبيكم أسباب النزول. كفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نعرفك إنك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هيك، وكل واحد ينتسب له أب وله أم وله هيك جد الأخير، انسب لنا ربك على زعمه إنه. فأنزل الله تعالى عليه قوله قل يا حبيب يا رسول محمد الله أحد الله الصمد. شو معنى الصمد؟ تصمد إليه مثلون ليس له أولاد ولم يولد، ليس له أب ولا أم، ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له مماثل أبدا. فهمت شلون؟ وأما سورة سبب نزول قل يا أيها الكافرون، جاء رؤساء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أنت أعبد ربنا يوم ونحن نعبد ربك يوم، والله شلون؟ فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. فهمتوني يا ابني؟ إنه أنا أعبد ربكم الأصنام كل يوم تعبدون يوم؟ لا ما فهمني ولا لا؟ ما أصنعك. طيب هل بيقرأ سورة قل يا أيها الكافرون كأنما قرأ ربع القرآن قديش؟ واللي بيقرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن، واللي بيقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها كأنما قرأ نصف القرآن، واللي بيقرأ ألهاكم التكاثر كان له كمن قرأ ثواب كمن قرأ ألف آية. انتوا شلون يا شباب؟ نرجع لموضوعنا. قال صار بدنا ناخذ فائدة إنه ما نتكلم بين سنة الفجر وبين الفرض. شلون نقرأ قرآن ما في مانع، طالع درسك ما في مانع، أما تو تحكي كلام طالع نازل كله جاهل هذا ما بيجوز. فهمني؟ إني فتحته والله الغالي. إذا كان واحد مثل نام وما فعل صلاة الصبح. ونحن تطلع الشمس يصلي السنة قبل والذي أخر السنة دبعا. لا إذا كان بده يدرك الفرض يترك السنة كلها مشان لكان حتى يترك إيش؟ حتى مر الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف زار رجل من أهل العلم الإمام أبو حنيفة والشعبي طلع يودع أبو حنيفة هو تلميذه. قديش ودعوه؟ 3 أيام. الله أكبر. مشينا على الجيران ودعوه 3 أيام. مين منا اليوم عالم العلماء مودعه 3 أيام ولا يومين ولا يوم ولا بنطلع ولا برات المدرسة؟ مرحبا قرضاش مثلهم تمام ولا لا؟ 3 أيام. الدنيا كان صيف لما رجعوا يمشوا بالليل ونقعدوا بالنهار مشت الحرمية عشان يمشوا. فناموا مرة قبل الفجر فاقوا باقي الشمس يعني ثواني تطلع. تيمموا أبو حنيفة قدم أبو يوسف صلي الإمام قرأ بالركعة الأولى ترك السنة ترك الكل ترك الحمد لله رب العالمين مو أي هي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. قال الركعة الثانية الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده قرأ التشهد لأن أشهد أن محمدا عبد ورسول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. طلعت الشمس من فرح أبو حنيفة قال فقه يعقوبهم يعني صار الفقه له سجية. شو ما نفقها صار الفقه خلق من أخلاق مثل النفس عم يطلع وينزل نتعب نحن فيه ترك الواجبات كلها حتى يدرك الفرض وهذا العلم. لأن كل شيء مبدع على شيء، الفرض مبدع على كل شيء. فهمت يا ابن؟ بأشوفها اللغة العربية ما أعظمها. إذا قلت فقهها يعني صار الفقه فرع من أطباره، ما عاد يتعب فيه. وإذا قلت فقه الرجل أي فاق أقرانه بالفقه، شاركهم لكنه زاد عنهم. وإذا قلت فقه الرجل أي صار فقيها بمعنى فهيمة. بالشكل عم تغير المعنى من طول لطول. شو معنى فقه التلميذ؟ يعني صار فهيم، صار فقيه. شو معنى فقه التلميذ؟ يعني زاد على أقرانه بالفقه بالفهم. شو معنى فقه التلميذ؟ صار الفهم له خلقا سجيا. فمن يقول لا؟ يا سلام، الله يجعلكم من هؤلاء الجماعة. من شلون؟ طيب جيت صلي الصبح ايوه حق اللي صلي السنة بعدها. اذا صليت السنة بتدك الفرض محن ولا لا؟ صليت الفرض محن. ليه صلي السنة بعدها يعني؟ لا تسقط عنا. شلون؟ الا عن سيد الامام الشافعي بيقضيها. اذا كنت بصليها قبل وفي مجال تدك الفرض محن تصليها. بس الفجر، بس سنة الفجر فقط. إذا ممكن إنك تدركها قبل ما يخلصوا صلاة بالسنة الأوام وتدركهم. وإذا كنت تعرف إذا بدك تصلي السنة بتفوتك الجماعة بتترك السنة وبتقضي بإيش؟ بالإيمان. هلا قول. نعم. قال ثم قال المصنف شو عندكم بعدين؟ إي نعم. فقهها. إيه؟ بالنسبة للكلمة بس ولا أي كلمة تانية؟ لا بس لأن مو كل كلمة. لا مو شرط. لأنه بعض الكلمات بيجوز فيها التثليث، في بعض الكلمات ما بيجوز فيها التثليث. مو هيك؟ بيجوز فيها التثليث. لا مو شرط. لا اي نعم. قال والأوقات الثلاثة المذكورة تكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب، كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب. ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته. قال ويكره التنفل بعد صلاة ايش؟ بعد صلاة عند الصبح. بعد صلاة الصبح مو العصر، انك على الصبح بعد ما صليت الفجر مكروه انك تتنفل مطلقا، حتى لو ما لك مصلي السنة مكروه صليها بعد ذلك. مفهوم؟ قال ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر. وهي السبب انه مستحب واحد ما يعجل صلاة العصر يأخرها، تستطيع انه يتنفل. اما اذا الجماعة عم يصلوا لازم يصلي مع الجماعة. راهة التنفل مو بعد الاداء، لا بعد اداء الفرض. بعد اداء فرض العصر من دسلور. اما اذن العصر، في ناس بأذن العصر تم ربع ساعة ليقيم الصلاة، قد ما بدك تنفلوا من دوش الاخواني. لا ويكره التنفل، لا مو بنفس الفجر، عكس الفجر. اي نعم بعد اذان بس ركعتين بس. نعم بعد صلاة العصر وقبل ما تصفر الشمس بجوز يقضي القضاء؟ بجوز. بعد ما يصلي بجوز يعني قضاء الواجب بالذمة لك بجوز. ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وان لم تتغير الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. شلون يا ابني عبيد على النبي؟ ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه الشيخان بخاري ومسلم يعني. ويكره التنفل قبل صلاة المغرب حتى ما يأخر صلاة ايش؟ المغرب. شلون سيدي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب، استثناء المغرب. أما اليوم الناس يا ابني بيأذن أخونا في خمس دائما بيقيم صلاة، لو لا أحسن ما تم إيه أصلي ركعتين. شلون؟ محمد ابنه كمان صار له شلون؟ صار أحسن ما توقف عم تصلي يا بتحكي يا مم. أي نعم. ويكره التنفل عند خروج الخطيب من خلوته وظهوره للناس. متى ما قام بالمسجد وشفناه بده يطلع هذا صار مكروه الكلام، مكروه الصلاة، ومكروه كل شيء. فمن يا شباب؟ لما الخطيب بفوت من الجامع وشفناه خلاص كرهت الصلاة كراهة التحريم، إلا إذا كان واحد شارع في الصلاة أوام بيتممها وبينصب حتى يفرغ من الصلاة. هلا في بعض الناس لما بفوت واحد من الناس اللي بيقعد الخطيب بيختم الخطبة الأولى بيقعد هون مقدار قل هو الله أحد قراءة سورة قل هو الله، بيقوم ببعض الناس بيصير بسنن. هذه ما بتنعقد، مكروه كراهة التحريم. وعند الشافعي ما بتنعقد بنوم أن مكروه كراهة التحريم. قال حتى يفرغ من الصلاة للنهي عنه، للنهي عن التنفل عند الخطبة، سواء كان خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة الحج أو خطبة النكاح أو خطبة ختم القرآن أو خطبة الكسوف أو خطبة الاستسقاء، كل خطبة. انت شلون يا ابني؟ واجب اللي يقعد ان يستمع لها. شو هالأدب هذا؟ ليش احتراما اللي عم يتكلم؟ واحد قاعد عم يتكلم بدك تعطي ذهنك تدري كل شيء، حرام عليها تحكي او تصلي. انت شلون اخواني؟ هي كله عم فيه استحابة بدك تعاضي. نعم؟ كان هلا داخل المسجد يقول بدك تقعد، هو بدك تقعد رأسا. ويكره عند الإقامة كمان التنفل عند إقامة الصلاة. الله أكبر، الله تيجي تصلي نفل؟ لا أبدأ. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إيه نعم، إلا سنة الفجر. بس سنة الفجر إن أمن، إذا أمن فوت الجماعة، إذا كان بيستطيع أن يدرك الجماعة بيصلي سنة الفجر وإيش، وإلا بيصلي مثل سنة الفجر وبيقتدي مع الإمام. ويكره التنفل قبل صلاة العيد ولو كان في بيته. نجد إخواني مكروه ببيتي، مكروه في المسجد حتى نصلي العيد، وبعد صلاة العيد كمان مكروه التنفل في المسجد. الناس عم تعيد بعضه، انت عم تركع بيدعسوه. والله شلون؟ شو بدك؟ ورد على بيتك وتصلي بعد يوم العيد. ما في غير صلاة العيد، بس صلاة العيد. قال وتكره، ويكره التنفل قبل صلاة العيد ولو في المنزل، وكذا بعده بعد العيد في المسجد، اي مصلى لا في المنزل. اذا رحت على بيتك وصليت الضحى ما في مانع بعد صلاة العيد. ثم قال ويكره التنفل بين الجمعين في جمع عرفة. عرفة ما نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، نصلي الظهر ركعتين، ما مكروه، مكروه كراهة التحريم، نصلي نفل سنة الظهر بعدين بدنا نصلي الفرض فورا. وكمان بين الخليفة بين المغرب والعشاء مكروه التنفل، نصلي فرض المغرب ورأسا فرض العشاء. اي نعم. قال ويكره التنفل بين الجمعين في عرفة ولو بسنة الظهر كمان، وجمع مزدلفة ولو بسنة المغرب على الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما. ويكره التنفل عند ضيق وقت المكتوبة، معلوم باقي للظهر باقي خمس دقائق لأذن العصر، لو بدك تتوضى وتسنن بروح على صلاة ايش؟ فرض الظهر. لا بدك تصلي صلاة الظهر حتى ما يفوتك. كذلك ويكره التنفل كالفرض حال مدافعة أحد الأخبثين. واحد واقف بالصلاة ومضايق محصور من بول أو غائط، ولا مكروه الصلاة ولو نفل أو فرض، بس هو تخفف بالأول يصلي ويكون أنت مطمئن. هنا البول أو الغائط، وكذا الريح كمان، ووقت حضور طعام تتوقه نفسه، حطوا لك أكل ونفس الجعانة، مكروه تجي تصلي والطعام موجود تأكل بعدين تقوم تصلي. هذا إذا في وقت، أما إذا كان وقت ضيق تترك الأكل وبتصلي حتى ما تصل الصلاة بدين في ذمتك. فمنين؟ قال وعند حضور كل ما يشغل البال، مكروه الصلاة عند كل اللي بيشغل ايش بالك، ولاد عم يعيطوا، ناس عم تتخذ لحالك محل تبقى تصلي فيه حتى ما تشوش. اي نعم. قال عن استظهار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته، ويخل بالخشوع في الصلاة بلا ضرورة. والحمد لله رب العالمين. باب الأذان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وصل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا يا شيخ سعيد آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض صل على وعلى المسلمين محمد يا رب العالمين. اللهم يا صديق المكروبين وسيد المضطرين اكشف هم المسلمين غمهم وكربهم فإنك ترى ما لدى أيديهم. اللهم اصل عوراتنا وآمن رواتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصلح أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهمهم وأغمهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم